ياما رجع عرس وليدك بدينا الافراح وخي ضاوي بن ورم جبنا له الحنا ولدي لعريسنا يتهنى بدينا الافراح وخي ضاوي بن ورم جبنا له الحنا ولدي لعريسنا يتهنى راح وخيطة ومن ورا جبنا له الحنا ولدي العريس لا يتهنى عرسنا طاغر بخلق وتشهد الفجارة طايع ونديق مرضي قوم يرحم من جيبه وعرسنا طاهر مخلق وتشهد الفجارة طايع ونديق مرضي قوم يرحم من جيبه ويا الحضري صلوا عن النبي ويا السمعي صلوا عن النبي يا سامعي صلوا عن النبي نفرح وخي ضاوي بن ورا نفرح وخي ضاوي بن ورا اشراف العيلة تحييكم في فرح الليلة زدتونا بهجة وكبرتوا بينا في المدينة أشراف العيلة تحييكم في الفرح الليلة زدتونا بهجة وكبرتوا بينا في المدينة ويا عريسنا صل على النبي ويا عريسنا صل على النبي ويا سبنا صلوا على النبي ويا سبنا صلوا ينسبنا صلوا عن النبي ديما عرسنا الله صلوا عن النبي الله صلوا عن النبي الله جبناها ولد عروستنا بنت الرجالة تضويك القمرة طول الليل عيكون بحيلة وجبناها ورد عروستنا بنت الرجالة تضويك القمرة طول الليل عيكون بحيلة ويا أصحابنا صلوا عن النبي ويا أصحابنا صلوا عن النبي ويا أحبابنا صلوا عن النبي ويا أحبابنا صلوا عن النبي ويا أحبابنا صلوا عن النبي بينا